بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبت أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنساء وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وظاهر الحديث العموم، لكن في الرواية الأخرى أن ذلك خاص بالجمعة. وقوله كان إذا خطب، المراد هنا بإذا خطب يعني إذا شرع في الخطبة، وليس المراد إذا أراد أن يخطب، ولا أن المراد إذا فرغ من ذلك. وذلك أن الشرط الداخل على الفعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام. وكقوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، أي أردت أن تقرأ. والثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس به، كما في هذا الحديث حديث جابر: كان إذا خطب، يعني إذا شرع وتلبس بالخطبة. والثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الانتهاء والفراغ، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرغتم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. فالمراد إذا شرب يعني إذا تحقق منه الشرب. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وذلك لتأثره عليه الصلاة والسلام ولقوة انفعاله، حتى يعني شبهه حتى كأنه منذر جيش، يعني كالشخص الذي ينذر قومه الجيش ويقول: صبحكم ومساكم، يعني أتاكم الجيش صباحا أو مساء. ثم يقول على إثر ذلك، يعني بعد ذلك: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله أي من يهده الله عز وجل فعلا أو تقديرا فلا مضل له. فهذه الجملة لها معنيان: من يهده الله يعني من يقدر الله عز وجل له الهداية، فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة. والحال الثانية: فلا أحد يستطيع أن يصرفه إلى الضلالة. والمعنى الثاني: من يهده الله عز وجل فعلا بأن يسلك به الصراط المستقيم والمنهج القويم، فلا أحد يستطيع أن ينقله من الهداية إلى الضلالة. وكذلك أيضا قوله: ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يقدر الله عز وجل ضلاله فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الهداية، ومن يضله الله عز وجل فعلا فلا أحد أيضا يستطيع أن يهديه. ولهذا قال الله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال، يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وعند كثير من العلماء للانتقال من أسلوب إلى آخر، لكن الأول أصح. يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. والخيرية هنا لكتاب الله عز وجل خيرية في الأخبار وخيرية في الأحكام، وخيرية من حيث الفصاحة والبلاغة، فهي خيرية في الأحكام، فأحكام الله عز وجل أحسن الأحكام، قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. وكذلك أيضا في الأخبار، أخباره صدق، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقد جمع الله ذلك في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكذلك أيضا من حيث الفصاحة والبلاغة: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وخير الهدي، الهدي بمعنى الطريق، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخير طريق يسلكه الإنسان هو أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته. ولهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور، المراد بالأمور هنا الأمور في الدين محدثاتها، فشر الأمور هو الإحداث في الدين. والإحداث في الدين قد يكون فيما يتعلق بالعقيدة، كالإحداث في صفات الله وأسمائه، وكذلك ما يتعلق بالشرك، وقد يكون في العبادة بإحداث عبادة لم يرد الشرع بها، أو بتغيير صفة عبادة كذلك، فكل هذا داخل في شر الأمور. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة ضابطها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، هذا ضابط للبدعة لا ينخرم. فكل قول تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكل فعل تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة، وكل اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وكل بدعة ضلالة. والضلال هو الميل عن الحق والانصراف، والميل عن الحق والانحراف عنه. وكل ضلالة في النار، يعني أن البدع تؤدي إلى الضلال، والضلال يؤدي إلى النار. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أنه ينبغي للخطيب يوم الجمعة وكذلك في غيرها أن يتأثر بخطبته، لأن تأثره سبب لتأثر المستمعين وإقبالهم عليه وإنصاتهم إليه. ومنها أيضا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وهذا يعني كونه خير الحديث يرشدنا أو يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يتمسك بكتاب الله عز وجل، وأن يكثر من تلاوته وتدبره حتى تحصل له الخيرية في الدنيا والآخرة. وفيه أيضا دليل على أن خير هدي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الشرائع وأتم الشرائع. وفيه أيضا دليل على التحذير من البدع، وأن جميع البدع ضلال، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. وتقسيم بعض أهل العلم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، هذا التقسيم ليس له أصل، والأدلة من الكتاب والسنة ترد هذا. فالبدع كلها شر ولا خير فيها، وإنما الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من البدع ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع كل البدع يترتب عليها مفاسد عظيمة، منها التقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن مفاسد البدع أيضا أن من لازم قول المبتدع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من ذلك، أن يكون إما جاهلا أو كاتما للحق، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان يعلم أن هذه البدعة من الشرع ولم يبلغها الأمة فقد كتم الحق، وإن كان لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع فقد وصفه هذا الفاعل بالجهل. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وامتثل أمر الله عز وجل بالبلاغ في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مفاسد البدع أيضا أنه ما ترك قوم أنه ما اشتغل قوم ببدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. وهناك مفاسد كثيرة ليس هذا مجال ذكرها للبدع، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله على البدع وعلى التحذير منها، فعلى الإنسان أن يكون منها على حذر، وأن يحرص على التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما في الكتاب والسنة فيه الخير والهدى والكفاية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.